كما تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالأحق بالتسمية هو الأب، هو والد الطفل إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن. وأفضل الأسماء ما عبد لله سبحانه وتعالى في حق الرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وفي حق الأسماء في حق النساء ما كان متعارف بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات، أسماء المعروفة التي ليس فيها نشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين، هذا هو الأفضل. أما ما عبد لغير الله فلا يجوز، كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، هذا لا يجوز. والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جميعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فالأفضل التسمية يوم السابع، وإن سمي يوم الولادة فلا بأس. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضا، وفي يوم السابع سنة. هذا هو الأفضل في الزمان، وفي الاسم يختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبدا لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب اسم الله عبد الله وعبد الرحمن. فما عبد لله كان أفضل. وهكذا الأسماء المعتادة من محمد وصالح وسعد وسعيد وأشبه ذلك، كلها أسماء صالحة، لكن أفضلها ما عبد لله سبحانه وتعالى. وأفضل الأيام يوم السابع، وهكذا اليوم الأول. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ضاد ألف عين جي.